أما اللي سألوا عن كلمة السي و اتش تنطق بحرف الكاء، حالات شاذة وقليل من الكلمات التي تنطق بحرف الكاء، يعني مثل ما تفضلت كلمة سكول وكلمة كروم وكلمة كيمستري، هذه كلها تأتي سي اتش سي اتش مباشرة، يأتي بعد السي اتش لكنها تنطق حرف الكاف. السبب لأنها حالات شاذة، والحالات الشاذة قليلة جدا، فتحفظ الكلمات مع الممارسة مع الأيام القادمة تحفظ، وأعدادها كما قلت لكم يعني قليلة جدا.